الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي موصولا عن أضرار المعاصي. نعلم جميعا أن المعاصي لا خير فيها البتة. ما حذر الله تبارك وتعالى منه وما حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعلم عباد الله أنه لا خير فيه البتة. ولذلك وجب على العباد السمع والطاعة. والحديث عن أضرار المعاصي وآفاتها ليس هو من باب التيئيس كما ذكرت آنفا. حينما أتكلم عن أضرار المعاصي وما يترتب عليها من الآفات والآثام، فليس هذا من باب تيئيس العباد، وإنما هو من باب تبصيرتهم أو تبصيرهم، لأجل أن يعلموا أن ما يحل بهم من الآفات والعقوبات والأمراض والأوجاع والخذلان وما إلى ذلك، كل ذلك بسبب ما تقدمه أيدينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كما قال رب العزة والجلال. إذن فهذا من باب تبصير العباد بأن ما يحل بهم من النقم والبلايا والرزايا ليس هو ظلم لله عز وجل لهم، إنما هو بسبب ما كسبته أيدينا. ولذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يذكر هذا في لعله في كتابه الداء والدواء، أن العبد أحيانا قد تنزل به المصائب، تنزل به المصيبة والأخرى، ما تيجي فيه نكملها تجي الأخرى، ولا يدري المسكين من أين أوتي. هو تتلقاهاش تيدير شي، تيدير شي معصية ولا تيدير معاصي. احنا كاع ما نقولوا معاصي غير معصية لا تستهين بها رحمك الله، قد يؤاخذك الله بها معصية وحدة. إذا تلقى الإنسان غارق في المعاصي ورغم ذلك تيقول آش مالي أنا، من أين أوتيت، منين تيجيني هذه المصائب، منين تيجيوني، وعلاش الله تبارك وتعالى أنا بالذات ما تنجي نكمل هذه حتى تجي الأخرى. فلا يدري المسكين أن سبب هذا أو سبب هذه المصائب هي ما تقدمه أو ما تكسبه يداه. فلذلك علينا أن ننتبه رحمني الله وإياكم أن ما ينزل من العباد من البلايا والرزايا إنما هو بسبب ما كسبته أيديهم. وأواصل الحديث عن أضرار أو بعض أضرار المعاصي. على أي الأضرار المعاصية كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 100، وأنا إنما أجتزئ الأهم فالأهم من أضرار المعاصي رحمني الله وإياكم. من الأضرار اللي ذكروا العلماء تاعت المعاصي تعسير الأمور. تعسير الأمور اش معنى هذا الكلام؟ أن الإنسان في المحط ديه تلقى الباب مسدود. يقدر يكون مثلا، نعطيه مثال، شاب تلقى مثلا في عنفوان الشباب تاعو قاري مزيان عنده مؤهلات، ولكن في المدار ديهاش لا يوفق، لا يوفق، تلقى الأموراش معسرة، بايش شي ورخة فيمشي لشي ورخة تلقى الباب كذلك اش مغلق دونه، وهكذا حتى تيولي الانسان فيطيح ليش، ياك ماشي واحد دير ليه شي حاجه، ياك ما جارو اللي شافو بشي عين خايبه، ياك ياك ياك الى غير ذلك. ولا يدري المسكين ان سبب تعسير الامور عليه انما هي ذنوبه. إنما هي ذنوبه. قال الحق جل وعلا، واسمع رحمني الله وإياك، هذا هو الأصل في المسلم. الأصل في المسلم أنه تتام نفسه، هو ماشي ترمي اللوم على غيره، ديري لي فعلي لي لا. قال الحق جل وعلا: ومن يتق الله. ومن يتق الله، اللي تتق الله أشني التقوى؟ أنك تبعد من الحرام، أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا وقائيا. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. تلقى الأمور ميسرة، فين ما دريتي تلقى التيسير. تقول لك فلان اش مزهر، فلان فين ما دريتي لا تيسر الأمور، وفلان فين ما دريتيهاش تتعسر عليه الأمور. اعلم رحمك الله أن التيسير هو من الله، فسنيسره لليسرى. الله هو اللي تيسر، لا أحد ييسر غيره. لذلك أنت من تلقى الباب مقفل دونك فراجع نفسك رحمك الله. شوف مشيتي بغيتي شي ورخاب، بغيتي شي غارات، تعسرت عليك الأمور، راجع النفس تاعك. أش تندير؟ أش تندير؟ لا لا ما تندير والو، الصف الأول وكذا وكذا. إيه طيب النظر، إطلاق النظر، طيب الكلام في أعراض الناس، طيب إلى غير ذلك. وهذه هي اللي بعد المرة تزلق اللسان، تزلق اللسان. ومن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. شوف كلمة. لذلك لا تستهل رحمني الله وإياك بالمعصية. إذن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مفهوم المخالفة أنك إن لم تتق الله يجعل لك من أمرك عسرا. وينبغي أن نربي أنفسنا وأبناءنا على هذا المبدأ. أجا ولدي لقيت الأمور ما غاديش مزيان، راجع نفسك، راه الله تبارك وتعالى يحبك باك ترجع ليه. ماشي وياك ما تبعينه، ولا ما تنتجوا بشي عين خيبة، ولا سحرين ليه، ولا مشعوذين ليه، ولا خالاته وعماته، لا لا لا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس، وفي رواية لغير البخاري: تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش. إن أعطي رضي في البخاري، وإن لم يعط سخط. لتعني لنا في هذا الحديث هو تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. أش معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث تقولنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس تجاههم بوحده ما عنده شي هم إلا الدرهم والدينار، واش بيلبس، واش بيعيش في الدار، هذا هو همه الأكبر، لا يعرف لا حلالا ولا حراما، كل شيء عنده هو بحال بحال، كل شيء عنده هو بحال بحال، همه الدينار والدرهم واللباس، اش اللي بيلبس وباش بيزوق الدار، حتى يصير عبدا لهذه المذكورات. يقدر يبيع شرفه، يقدر يدير أي محرم، أي محرم من المحرمات، بس اش النواش يوصل ذاك الشيء اللي بهو الدرهم والدينار. هذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اش قال؟ قال: تعس وانتكس، يعني دائما الامور تعواش اللور، ما عمره يزيد لقدام. واذا شيك فلنتقش، الى دقته يشوك ما يعرفش كيف يخرجها، تتلف عليه الامور، تتلف عليه الامور، لان الذي يهدي هو رب العالمين. ذاك اللي قال لك هذه لا تديرهاش. إذن من أضرار المعاصي تعسير الأمور. إذا شفت معسر الأمور أرجع الله تبارك وتعالى. وغادي تقول: يا شوف فلان كاع، أنا راه مازلت نمشي للجامع، لأنه كاين بعض الأمور، بعض الحويجات اللي هي واقعية تشكل على بعض الناس. أنا راه مازلت نصلي وتنهز مرة مرة القرآن وتندير، شو فلان كاع ما عمرو حتى جبته، وربما يقدر كاع يسب الله ويسب الدين وإلى غير ذلك من الأمور. ورغم ذلك الأمور تاعو آش غادية مقدة. شوف شوف شوف اش عطيه الله تبارك وتعالى، مفيض عليه كذا، وشوف الوليدات، وشوف السكن، وشوف السيارة. أتظن رحمك الله أن العقوبة هي في الغالب أو هي تختص بجانب المال والأبناء. لا لا لا، راه كاين واحد عقوبة أعظم من هذه اللي ما تنتبهوش لها. شنو هي؟ أن تجد قلبك مغلقا وأنت في عبادة الصلاة مثلا، ولا في القرآن، ولا في الحج، ولا إلى غير ذلك. هز القرآن وتقرأ ولا أنت داري شي حاجة. ألا تدري أن هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى؟ ماشي هي القضية تاعت هذاك مالو، كفى به عقوبة أن الله أبعده عنه، ولو أحبه الله لأقامه بين يديه. هذه راه عقوبة عظيمة. أنت نايض الصبح وجيتي وكذا، راه حبك الله. قال الحق جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم. هذا كره الله وقوفه بين يديه فلم يقمه، وهذه عقوبة عظمى أشد من عقوبة الحرمان من المال أو الحرمان من الأبناء أو إلى غير ذلك. لذلك ما تخلطش عليك الأمور، لا تختلط عليك الأمور. كيش تشي العقوبة شي أنواع، لا تختص بالمال ولا تختص بحرمان الأبناء ولا إلى غير ذلك. إذن من أضرار المعاصي رحمني الله وإياك تعسير الأمور. من أضرار المعاصي تسليط الأمراض، تسليط الأمراض على العاصي. كاين بعض الناس لله تبارك وتعالى يبتليهم بالمرض تلو المرض، إلى ما فيه هو في ولده في مرته، في شي واحد اللي تيكوناش مدهي معاه، تيولي الإنسان مسلوب العقل، ما كاينش هنا. يبذل المال، يبذل الوقت، يبذل الراحة النفسية، وما وصل مسكين في شيء، ولا يدري المسكين أن هذا المرض إنما هو عقوبة من الله. احنا ماشي تنقول دائما لله تبارك وتعالى أحل به المرض راه تيعاقبه، لا. غير العلماء يذكروا أن من العقوبات تسليط الأمراض. أنت أضرب نفسك، إذا كان الإنسان مزيان وغادي على هدى من الله، هذا اش تيكون؟ هذه تكون تنقية له ورفع له، رفع لدرجاته. ولك الإنسان مذنب وكلنا ذاك الرجل، فلنعلم أن هذا أو هذه عقوبة من الله. ما دليل هذا الأمر؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة وغيره أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. من الناس تيستهلوا بالمحرمات وتيستهلوا باش بالزنا اللي هو آفة من الآفات، ما عندهم مشكل الزنا عاش. الناس عادين يدرك حضارة، عادين واش حضارة، حينما يفشو أو تفشو جريمة الزنا اش تيدير الله؟ تيعاقب العباد باش بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الناس ما كانوا تعرفوا هذا المرض تاع الإيدز، الزهري إلى غير ذلك من الأمراض، ما كانوا تعرفوا. كاين دابا أمراض اللي يفتاكة تأتي على ملايين بل بلايين من الناس، والناس ما باش يرجعوا الله تبارك وتعالى. لذلك فالأمراض هي عقوبة يسلطها الله تبارك وتعالى على العصاة، فهذه أيضا ضرر من أضرار المعاصي، فاحذر رحمك الله من أضرار المعاصي. كذلك عباد الله ذهاب الحياء، ذهاب الحياء، أن الحياء ما تيبقاش في الناس، تتولي المعصية عندهم ماش كأنها طاعة. يصبح الناس يجاهرون بالمعصية، يجاهر الله تبارك وتعالى. شو دابا شحال في الآفات وشحال في المعاصي دروك اللي كانوا الناس ما يقدوش يديروها قديم، دابا الناس هو تيأش يجاهر بها وتيعلن عليك الحرب نتاش اللي نتاش ضده فيها. كاين كثير من الأمور. شو دابا نعطيو مثال، مثال مثلا دابا التدخين، عفى الله عن الجميع، حنا تنعطيو المثال ونطلب الله تبارك وتعالى معافاة للجميع، وراه اللي ما في هذه راه في هذه، حنا تنعطيوهاش هي بالأمور اللي الآن اللي شاعت. دابا مثال مثلا معصية التدخين، شوف الناس دابا كي تيمشيو ويا ليت مثلا هذا الذي ابتليه يبقى الضرر اش ضرر التدخين عليه هو تلقاه في الحافله بغى يدخن تلقاه في الاماكن العموميه يدخن هذا الشيء مع الاسف اللي ما بقاش عند اليهود والنصارى وحنا الامور دايل تتقول شي واحد الله يجازيك بخير راه كاين اللي تيقول لك اش انا حر انت حر لكن انت حر ما لم تضر الناس اللي قال لك اللي خرجوا اش اللي خرجوا القار واللي خرجوا التدخين ها كانوا تيدخنوا فاش المراحيض عز الله وسمعكم اذا فلننظر الى هذا الى هذه القضيه اللي هي تاع التدخين دروك شوف اش الناس اش يدخنون وكان التدخين هو الاصل اذا ما سبب ذلك ان الناس قل حياؤهم من الله ما تشوف كاع انت البشر شوف مناش هذاك اللي نعم عليك باش بهذوك الاصابع واللي نعم عليك بالمال واللي نعم عليك بهذوك الشفتين واللي نعم عليك بهذاك الهواء اللي كايناش اللي بغى الهواء خصو يدير ليهاش يدير ليه هواء اصطناعي يخلص فيهاش الاف مؤلفه وانت الله تبارك وتعالى انعم عليك بنعم كثيره وكثيره جدا ولا تأبه وتطلع الفوق لمن طيب ما سبب هذا الفعل وقيس انسان قاعد في مجلس تلقاه يلمم تيغتاب تقول لي عنده اش الغيبه والنميمه كانها بحال ما كلتهاش الخبز وشرب الماء ما سبب هذا سببه رحمني الله واياكم هو قله الحياه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه استحيوا من الله حق الحياه استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا نستحي ولله الحمد الحمد لله تنحشم الله نستحي ما قالوش حق الحياء لأنه ما غادي يوصلش حق الحياء إنا نستحي ولله الحمد على هذه النعمة ماشي منا لا الله اللي نعم علينا بها قال ليس ذاك الذي تعنون ماشي هذاك الشيء اللي بيد ولكن الاستحياء من الله حق الحياء اسمع أن تحفظ الرأس وما وعى أن تحفظ الرأس وما وعى هذا الرأس تحفظه وما وعى من السمع والبصر واللسان هذه جوارح قل من ينتبه لاستعمالها شوف دابا لسانك فين تديرو العين اش تشوف بها الاذن اش تسمع بها وخاصه معاش وصول هذه الهواتف الذكيه الى غير ذلك هل حفظنا الراس وما وعى الله المستعان وان تحفظ البطن وما حوى اي وما جمع تحفظ البطن تاعك ما تدخليش الحرام وما جمعاش بحال القلب ها والفرج القلب والفرج والرجل فهذه الجوارح لا تسخرها إلا في طاعة الله وأن تحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا أفيق أصاحبنا فيق راخص تعرف بأنه هاش إلا بتحشم الله تبارك وتعالى هاش ولتذكر الموت والبلا واحد لقيت هاش كان تمكن كان حتى مكان بماذا ستلقى الله ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا إذن هذا الحديث يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم باش نحشم من الله نستحي من الله حق الحياء وذلك بحفظ جوارحنا كلها فلا نسخرها إلا في طاعة الله دير وحداش وعد شوف هذا الآن شوف جوارح نسخ فين تستعمل أين تستعمل الجوارح دابا الآن ولذلك هذا موذن بعقوبة أخرى إذا لم تحفظ وهي زوالها زوال النعم زوالها شحال معتجي فيها الضربة مسكين واش تيقول كي قلنا تيقول هاش تيلصقتي في تلاش الاخرين تابعيني شايفيني كذا ولا يدري المسكين ان زوال النعمه بسبب ماذا؟ انه ما احسن استعمالها وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من زوال النعم يستعيذ بالله من زوال النعم اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك هذه هذا انت لا تدخن بها ولا تدي بها الشيشه ولا ترتشي بها وهذا اللسان اللي انت تسرح في اعراض الناس هذا دار هذا كذا واش ما عرفتش بان الله تبارك وتعالى يقدر يسلبك هذه النعمه في اي وقت شاء اذ هو الذي اعطى وهو الذي ياخذ جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك عباد الله، من أضرار المعاصي خذلان الله للعبد، من أضرار المعاصي خذلان الله للعبد. طبعا احنا مر معنا ان الخذلان قد يكون في الدنيا بحيث ان الله تبارك وتعالى لا يوفقه للطاعات، لا يوفقه للطاعات. ذكر لبعض العلماء ان رجلا يهيئ وضوءه، واحد جاء يشكي لواحد العالم قال له ودي راه تنعس بكري وتنهيئ الماء باش بغيت نتوضا وتندير جميع الاسباب، ولكن مع الأسف ما تنضج، ما تنضج القيام الليل، ما تنضج للصبح، ما تنضج القيام تاع الليل، عفوا قال ما تنضج القيام تاع الليل. اش قال ليه ذاك الرجل؟ قال ذاك رجل كبلته ذنوبه، ذاك رجل كبلته ذنوبه. ميت بدير شي طاعة من الطاعات وتتلقى راسك محبوس. اعلم رحمك الله أن الذي حبسك إنما هو الله، إنما هو الله. ولذلك من تحل عينك مع الصباح أش تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي، اسمع وآذن لي، اسمع اسمع وآذن لي، إذ لو لم يأذن لك لما ذكرته سبحانه وتعالى. إذا الله هو الذي يأذن لك، علاش؟ لأنك أنت مزيان، لأن القلب تاعك مزيان، لأن أنت غادي أش بواحد السيرة مزيانة، فلذلك يوفقك. بحال شي واحد عنده شي معمل، ولله المثل الأعلى، هذاك المعمل اللي تيخدم اللي هو مستأجر فيه العمال، عنده الخدامة. طبعا الخدامة أنواع، كاين اللي قبض معاه الطريق مزيان، هذا تيكون مرضي وتجي الجوائز هو الأول، ها ويفتح له. لكن واحد الانسان اللي بغى يدير ليه الصداع وما باش يمشي معاه في الطريق اش بغى يدير ليه؟ بغى يطردو. وسيسد بابه دونه، طبيعي انت ما بغيتش تمشي بالمنهج اللي بالله تبارك وتعالى، بغيتي منهج تاعك انت الراس، بغيتي منهج تاع عاش تاع شويه هكا شويه هكا شويه ربي شويه العبدو، بغيتي تاع عين شافت وعين ما شافت، ما يمكنش ما يمكنش. لذلك الانسان حينما يقع في المعصيه تيكوناش ملوث، تيكون مستخدم. نسأل الله المعافاة للجميع. متى نتكلم؟ ماشي نتكلم على واحد النوعية، لا احنا كلنا غارقين، كلنا دابا خاصة في هذا الزمان. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله المعافاة للجميع، لا أخص فئة دون فئة. لذلك أتكلم عن نفسي وعن الجميع، كلنا ذاك الرجل. لذلك الإنسان كي قلت هاش قال الإنسان، قال الإنسان راسه محبوس، تيبي يدير الطاعة ما قدش، تيبي يهز المصحف ما قدش، خصو دابا يهز المصحف وهذه شحال خصو، خصو دابا يصدق شحال شحال شحال، خصو دابا يدير شي معروف شحال باش يدير. لذلك ملي تيلقى الانسان راسو عاش تيبان ليه الخير وتيمشي ليه، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. لذلك غادي يقول الله تبارك وتعالى ايضا وداعيا الى الله باذنه. اذا انت الطاعه من الجرس محبوس فاعلم ان الله قد خذلك. هذا الخذلاناش تاع الدنيا، هذا الخذلاناش تاع الطاعات. كاين واحد الخذلان اللي هو من نوع اخر اعظم، وهو الخذلان عند الموت. الخذلان عند الموت ملي تبغي تموت وانت اش محتاج فيه الله تبارك وتعالى، هذه هي الطمه الكبرى. محتاج لاش الله تبارك وتعالى يكون معاك يثبتك، لانه كاين الشيطان، كاين المعاصي التي اقترفتها، فاذا احاطت بك ذنوبك واحاط بك شيطانك هلكت وخسرت ان لم يثبتك الله. لذلك الا بغيتي الله يثبتكاش خص تكون فيك مواصفات، اولاها البعد عن المعاصي. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. التثبيت من الله. بيت الله يكون معك خصكم نقي شوية. إن الله مع الذين اتقوا. إن الله مع الذين اتقوا. الله تبارك وتعالى يكون مع واحد الفئة من الناس التي تصف واحد الصفة معينة وهي صفة البعد عن الحرام. من اللي تسمع التقوى عرف أن التقوى هي الحرام، اجتناب المحظور وفعل المأمور، هذا هو التقوى، اجتناب المحظور وفعل المأمور. إن الله مع الذين اتقوا. ولذلك شحال من الناس مسكين مساكين حينما تحضرهم الوفاة تتشوفاش ألوان وأنواع من الأحوال، ها اللي تبيعوا شراء عطي الفلان نقص الفلان، ها اللي تغني عدك ساح كذا من المغنيات والمغنين، ها اللي في شبالية ينطق بها، نسأل الله السلامة والعافية. فحين ذاك يخدر الله هذا النوع من العباد اللي هم أش المغرقين العصاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسننا واهد قلوبنا واسلل سخائم قلوبنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسره البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.